أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآية الثامنة من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آسف، الآية السابعة قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. موضوع الآية ما زال الكلام على الكفار، فهي مرتبطة مع الآية السادسة مباشرة، فالآيتان تتحدثان لنا عن الكفار. الآية السابقة كان فيها ذكر حقيقة أن الكفار معاندون، الإنذار وعدم سيان عندهم، فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن الكلام في الآية السابعة يريد أن يعلل الكلام في الآية السابقة، تعليل يعني وجه ربط ما بين الآيتين، أن الآية الثانية عبارة عن تعليل للآية السابقة. بمعنى لما تسمع أنت الآية السابقة أن الكفار الإنذار وعدم يستويان عندهم، فقد تتساءل أنت بنفسك، تتساءل لماذا هؤلاء الإنذار لا ينفع معهم، لماذا؟ فيأتي الجواب في الآية الثانية مباشرة: لأنه ختم الله على قلوبهم، لأنه ختم الله على قلوبهم. فكان في الآية السابقة سؤال وهنا الجواب. وهذا معناه يا إخواننا أن القرآن يعني يتفاعل معك في تفاعل، في حيوية في القرآن، وكأن القرآن يلاحظ أفكارك. طبعا، لأن القرآن كلام الله تعالى، والله تعالى يعلم ما يفكر به الإنسان أو ما سيفكر به الإنسان، ربنا يعلم ذلك. ربنا يعلم أن هذه الآية سوف تثير في ذهنك تساؤل معين، تساؤل معين، فيسعفك الله بالجواب على تساؤلك الذي لم تسأله، لكنه بالداخل موجود في نفسك بالداخل. أنت ما تقول لماذا هم هكذا، لكنك تستغرب موقف هؤلاء، موقف حقيقة غريب. فما هو السبب في الغرابة هذه؟ قال: لأن الله ختم على قلوبهم. وبهذا تترابط الآيتان وتتناسقان معا. أين؟ هذه الآية مكونة من الجمل التالية. الجملة الأولى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الجملة الثانية: وعلى أبصارهم غشاوة. الجملة الثالثة: ولهم عذاب عظيم. نمشي معها جملة جملة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فيها خبر من الله تعالى يخبرنا أنه ختم على قلوب الكفار وسمعهم، فلا يصلهم الإنذار بعد ذلك. في ختمنا ما فيش وصول إنذار. نعم، طبعا جملة فعلية نعرفها معا. ختم فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل، الفعل طبعا لازم ليس متعدي على قلوبهم على حرف جر وقلوب مجرورة وهي مضاف وهم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بفعل ختمة. طبعا الضمير قلوبهم يعود على الكفار في الآية السابقة إن الذين كفروا. وعلى سمعهم الواو حرف عطف نفس الشيء على سمعهم على حرف جر وسمع مجرورة وهم مضاف إليه. وشبه الجملة على سمعهم معطوفة على شبه الجملة السابقة على قلوبهم. إذا صار عندي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومتعلق. هذا تركيب الجملة وإعرابها. تعال نعرف معنى كلماتها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم أساس معناه في اللغة هو السد والإغلاق والطبع. ختم الشيء بدك تلاحظ فيه معنيين، انه سدوا واغلقوا، سكروا واغلقوا وبعدين طبع عليه، ومعنى طبع يعني حط ختمه عشان ما ينفتحش. تصور الصورة عندك شيء عايز تغلقه مغلف لكن تسكره، مش تعمل فيه، بتسكره بتحط ختمك عليه حتى ما ينفتحش من قبل واحد ثاني، يظل مغلق محكم إغلاقه. عندك إناء عايز تغلقه بتغلقه بعدين تختم عليه حتى ما ينفتحش. فالختم أساس معناه هو الإغلاق ثم الطبع عليه حتى لا يفتح. وكلما كان الإغلاق محكما كلما كان ختمه قويا. لما تلاقي ما يدخلش حتى نفس أو هواء عليه، إغلاقه محكم. لاحظ معي، هذا أساس معنى الختم في اللغة. هنا ختم الله على قلوبهم أي أغلقها بالحجب، حجب عليها، وطبع عليها مطبوع عليها، فأصبحت مقفلة مغلقة. هذا معنى مختوم عليها، مقفلة مغلقة مضبوط أقفال. أي نعم. فلما تكون قلوب هكذا أقفال عليها فعندها لا يمكن أن نصلها إنذار أو هدى. نعم. ولكن ماذا قال آيات أخرى؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلوب أقفالها، إذن في أقفال مغلقة عليها وختم محكم. أي نعم. نعرف القلوب يعني ما أول مرة تمر معنا عشان نعرفها. القلوب طبعا جمع مفرده قلب، والقلب اسم مصدر يطلق على الآلة المعروفة في الإنسان، قلب الإنسان، ومشتق من القلب والتقليب وهو التغير المتواصل. قلب قلبوا غيروا، تقليب التغير المتواصل. وسمي القلب قلبا لأنه لا يستقر على حالة واحدة، في عملية تقلب مستمر تغيير متواصل قلبا. وفي هذا يقول القائل: وما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ليه سموه إنسان؟ عشان يؤنس به. ليه سموه قلب؟ لأنه بيتقلب باستمرار، ما بيستقر على حالة واحدة. وما سمي نعم إخواننا في ثلاث سيارات صفة قدام العمارة المجاورة، فياريت الباص وفي سيارتين جنبه، ياريت يطلعهم بس بشكل سريع. اللي قبل العمارة اللي هنا لا باب ولا باب؟ لا يا اخوانا مش العمارة هي اللي جنبها، في ثلاث سيارات صافة بس على اساس الناس اللي يصفون كمان. سجلت الى الافرادية اللي قدام البناية؟ لا اللي اللي بجوار البناية ما في مشكلة، بس اللي وما سمي الإنسان إلا لأنسه يأنس ويؤنس، وما سمي قلب إلا لأنه يتقلب يتغير باستمرار ولا يبقى على حالة واحدة، هذا من حيث تسمية قلب. ورغم ماذا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه، أي نعم. فأنت لما قلب يتقلب باستمرار أنت تطلب الله تعالى أن يثبتك، وكان دعاء النبي عليه السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وإخواننا هذا معنى نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرفه في أيامنا هذه، أيامنا هذه الواحد يصبح مؤمن ويمشي كافر كما في الحديث وبالعكس، والقلوب تتقلب باستمرار وبتنحرف زاوية 180 درجة عكسي بسبب التغيرات المفاجئة. فأنت بحاجة ماسة إلى أن تراعي قلبك باستمرار حتى لا ينقلب ويتجه نحو الباطل، أن تثبت على الحق. هذا معنى قلب في اللغة. نعم، هنا لما قال على قلوبهم هنا الهم في محل المضاف إليه، والمراد بالضمير الكفار طبعا، وإضافة القلوب هنا للكفار إضافة تخصيص، هنا إضافة تدل على التخصيص، أن الختم خاص من الله على قلوب هؤلاء الكفار خاصة، يعني أعطى كل قلب ختما خاصا على مقاسه، سداد سدته على مقاسه، صور السداد عاد على المقاس بالضبط على كذا من الميلي، ما يدخلها أي نفس نهائيا ولا أي هواء، فكل قلب أخذ ختما خاصا من قلوب هؤلاء الكفار. وعلى سمعهم، نرجع بعدين المراد بالختم وكيف ربنا ختم ونخش على العقيدة بعدين بس بعد شوية. وعلى سمعهم، السمع هنا أيضا مصدر، والسمع من باب سمع يسمع سمعا، وهو دخول الصوت إلى الأذن، صوت دخل إلى الأذن. الراجح أنه سمعهم ليست مجرورة، الراجح أنه لاحظ معي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أنه سمعهم ليست هي المجرورة بحرف الجر على، الراجح أنه حرف الجر على داخل على كلمة محذوفة والتقدير هكذا، ختم الله على قلوبهم وعلى مواضع سمعهم أو أدوات سمعهم، أدوات، والأذن هي أداة السمع، الأذن. هنا لما قال على قلوبهم طب ليش ما تخليها على سمعهم؟ قال لأن السمع لا يختم عليه. ليش قدرنا أدوات سمعهم أو مواضع سمعهم؟ لأن السمع لا يختم عليه، السمع أمر معنوي مصدر، يعني الصوت واحد سمع صوتا، وصوت هذا لا يختم عليه، ما بمسكش أساسا، ما بمسك كدك تغلقه وتسكره، ما بغلقش. فعندها لابد أن يقدر كلمة توافق القلوب، القلب معروف ممكن يتسكر، آلات السمع ممكن تسكر ماشي، الأذن يختم عليها، الأذن أو الأذن يختم عليها، لكن السمع لا يختم عليه. فما قدرت كلمة أدوات سمعهم أو آلات سمعهم والمراد آذانهم، فكأنه قال ختم الله على قلوبهم وعلى آذانهم، على قلوبهم وعلى آذانهم. وخاف يجينا بعدين المنافقين نفس البقرة بعدها لما قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هناك حط كلمة آذان، هنا حط كلمة سمع، لماذا؟ تجينا بعدين إن شاء الله بعد فترة عن كلمة الآذان، لكن هنا قدرناها، ختم الله على قلوبهم وعلى أدوات سمعهم وهي آذانهم. طبعا الآذان جمع أذن لمعلوماتك، الآذان جمع أذن، والأذان مصدر أذن، أذن أذانا. وهم قد ما بعرفوا عربي المذيعين إذاعة عمان وغيرها الحلوين ولا بالتلفزيون، قال ونوى وقد تم رفع آذان المغرب. أبو ذنين طوال هذا تم رفع آذان المغرب، من وين جبت آذان؟ كل آذان المغرب أعرف وش عربي آذان ذني جمع أذن، لاحظ الفرق ما بين الكلمة الجمع وما بين المصدر. تم رفع آذان المغرب، فرق بين هذا بين هذا مثلا. أي نعم. طيب وعلى أبصارهم غشاوة، نرجع بعدين نحلل إن شاء الله بس نكمل الله. قلنا هذه الجملة الثانية في الجملة في الآية، الجملة الثانية وعلى أبصارهم غشاوة. الواو حرف استئناف مش حرف عطف، لا تصلح أن تكون حرف عطف، ما تصلحش. لو كان حرف عطف يكون معنى هكذا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم نقطة، وهذا غلط، لا اللغة بتحتمله ولا المعنى بتحتمله. إذا كان على أبصارهم معطوف على سمعهم، ليش غشاوة مرفوعة إذا كان معطوفة ما بتضبطش؟ إذا هنا الواو وعلى أبصارهم لا تكون إلا حرف استئناف، والجملة جديدة استئنافية جملة اسمية. وعلى أبصارهم غشاوة، الواو حرف عطف وعلى حرف جر وأبصار مجهولة والهم مضاف إليه، مر معنى زي قلوبهم وسمعهم. أي نعم. وشبه الجملة على أبصارهم في محل رفع خبر مقدم، مقدم غشاوة مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وأخرنا المبتدأ لأن الخبر شبه جملة، وأنت تعلم أنه إذا كان خبر شبه جملة يجب تقديمه كما قال ابن مالك وغيره، وطبعا لا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت كما قال ابن مالك أيضا وغيره في هذا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. وهنا على أبصارهم غشاوة نفس الشيء دلت على معنى أفادت المعنى هذا. إذن هنا غشاوة مبتدأ مؤخر، أبصار جمع مفرده بصر، والبصر مصدر، يقال بصر يبصر بصرا، بصر يبصر بصرا، وأبصر يبصر إبصارا. وما الفرق بين بصر وأبصر؟ السامري ماذا قال سورة الطه؟ بصرت بما لم يبصروا به، بما لم يبصروا به، فبصر بصر. أي نعم. هنا البصر هو ما المراد بالبصر هذا؟ إيش معناها؟ هو الرؤية، البصر هو الرؤية، فمعنى أبصارهم هي عيونهم التي ترى. أيضا هنا كما قلنا في سمنا كل في أبصارهم، البصر لا يغطى إنما تغطى العين، التقدير وعلى أدوات أبصارهم، على مواضع أبصارهم نفس الشيء. مولانا غشاوة كنا متدى مؤخر، غشاوة مصدر اسم مصدر آسف اسم على وزن فعالة غشاوة، والغشاوة هي الشيء الذي يغشى به، يغشى به أي الغطاء، الغشاوة الغطاء. فهنا غشاوة يعني شيء موضوع على عيونهم التي تبصر فلا ترى، ترى أساسا لما تغطيها ما بتشوف. الغشاوة، وهذا المصدر يدل على الشيء لما تقول غشاوة فعالة، غشاوة عمامة دلها التغطية، عمامة عز فعالة، لفافة نفس الوزن. إذا كان على وزن فعالة يدل على شيء الذي يغطى به، العمامة بتغطي الرأس، والفافة بتغطي الرجل، والغشاوة بتغطي العين، وكل على وزن فعالة. لاحظ، وعلى أبصارهم غشاوة. نعم، فهذه جملة اسمية. نعم، خلنا نكمل جملة ثالثة عشان ننتهي من تحليل كلماتها وإعرابها. قال ولهم عذاب عظيم. الواو الثانية أو الثالثة آسف استئنافية أيضا، عندي ثلاث واوات، الثالثة استئنافية. ولهم، لهم عذاب، لام حرف جر وهم في محل جر، وشبه الجملة لهم أيضا في محل رفع خبر مقدم زي على أبصارهم. عذاب مبتدأ مؤخر، نكرة زي غشاوة، وعظيم صفة للعذاب. بالاشتقاق، العذاب اسم على وزن فعال، فعال آسف، عذاب على وزن فعال، مشتق من الفعل الماضي عذب يعذب عذبا. شو معنى عذب يعذب؟ صار طيبا، والعذب هو الطيب. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. صح، الماء العذب الحلو. طب والعذاب كيف صار الماء الحلو عذاب؟ نتجاهل بعد شوي إن شاء الله، قاعد بس بحلل كلمات الآن. مشتق من كلمة عذب، عذب معنى صار طيبا جميلا. نعم، عظيم، عظيم صفة مشبهة على وزن فعيل، على وزن فعيل، عذاب عظيم من العظمة، والعظمة بمعنى الضخامة، عذاب كبير ضخم مهيل هول رعب خوف. أي نعم، لهؤلاء الكفار. هكذا خلصنا تحليل الكلمات كإعراب ومعاني كلمات. الآن نعود إلى فقه التأويل. يعني اتفقنا معكم درسنا وعبارنا فقه التأويل، والحمد لله رب العالمين. نعم، مولانا هذه جمل ثلاثة. الجملة الأولى فعلية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. والجملة الثانية اسمية استئنافية، وعلى أبصارهم غشاوة. موضوع الجملة الثانية تذكر شيئا آخر على حواسهم اللي هي الأبصار، عليها غشاوة، عليها شيء مغطيها مغطي، فهي مرتبطة مع الجملة الأولى في تعطيل حواس هؤلاء. هذا ترابط بين الجملتين. والجملة الثالثة اسمية استئنافية، لهم عذاب عظيم، تعطينا نتيجة الجملتين السابقتين. النتيجة، إذا كانوا هؤلاء قلوبهم وآذانهم مختوم عليها وعيونهم غطية، إيش بطلع لهم عند ربنا؟ جهنم، إنهم جهنم عند الله. فقال لهم عذاب عظيم. لاحظ معي التتابع والتناسق في موضوعات الجمل الثلاثة في الآية، مترابطة مع بعضها. عندك ثلاث واوات في الآية، الواو الأولى حرف عطف وعلى سمعه معطوف على قلوبهم، والواوين الثانيات الثاني والثالث حرف استئناف. اجتماع ثلاث واوات، الأولى عاطف والثانية استئنافيتين، هذا من جمال التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. نعم، ختم الله على قلوبهم. تعال نفهمها على أساس التصوير الفني. تعال نصور الآن، هات كاميرا بتاعتك ونصورها. ماذا ترى؟ تخيل معي هذا المنظر بخيالك، وتذكر في كتب وقول الله يرحمه اللي أعطاك ألف إن التصوير الفني في القرآن. لاحظ معي، ليس كلاما عاديا هذا، بل الآن الفيديو شغال. تخيل فماذا ترى؟ ترى الكفار هؤلاء لهم قلوب. تخيل لك خمس كفار بلا شك عشان الصورة ما تكبرش، وكل واحد قل له قلب، وطبعا قلبه مفتوح مش جوا صدره، لا طلع قلبه برا حطه بجنب صدره. وبعدين القلب هذا اعمله زي الإناء زي البريق، وعمل له فتحة من فوق، وبعدين اتصور لي المنظر انه جد سدادي فليني شيء معين، وبعدين على هالفتحة وغلقها على المضبوط، وانظر كيف يكون وضع القلب. وبعدين حط الجنب قلب هذا، حط لك 50 شيخ يحكوا معه مش تانعهم ولا معهم، انا اكاد اراهم. قلب شارون افندي مسدود مطبوع مختوم عليه والناس يحكوا معه. هاي اول صورة. المنظر الثاني على سمعهم، لم يختموا، شو نسوي؟ منجيب وعاء اخر اصغر، إناء له فتحة من فوق نسميه أذن. ماشي، هذا على جنب بلاش، ما هي مفتوحة خلقها براس الإنسان، من غير مفتوح. اتصور هالكلب البني آدم هذا لنين مفتوحات، وبعدين أجا واحد جاب على كل زان سدادي على مقاسها بالضبط وسدها، وبعدين فول أربع خمس مشايخ بصيحوا عليه وبنادوا عليه وهو مش سامع. تصوير فني، القلوب مسدودة مختوم عليها، والآذان مسدودة مختوم عليها، والحواليها الكلام ما حد يسمعه. اللقطة الثالثة، هات لهؤلاء الكفار الخمسة عيونهم مفتوحة، وانت شايفهم، انا اراهم الان، خمس كفار عيونهم مفتوحة بحلقين في الناس، وبعدين جاء مباشر إشي من فوق نزل استعرى بالليموت طوالي، وانها نزلت على العيون، على كل واحد جات له استعرى على مقاس عينيه بالضبط، اسمها الست غشاوة هذه. وبعدين على عينيه مباشرة، مش على بعد 10 سنتي، على بعد نص ميلي، ولبست عينيه، وبعدين لبسها صور واحد عاد غطاله عينيه بهالستارة السوداء او العصابة السوداء او سميها ما تشاء، وقال له روح امشي، بعدين عصب له عينيه ومشى. كيف يمشي هذا والنور حواليه الدنيا الظهر، وصار لعمة هذا معصوب على عينيه، معصوب عينيه، يقول يا جماعة وين الشمس، انا مش شايف شمس. ليش مش شايف؟ عينيه معصوبة مغطي. صورة فنية رائعة، انا بحكي لك اياها الان، وتروح على البيت وتصور لك هالاربع خمس زعماء كفار من بوش لبلير لمش عارف مين، وتصور لهم كل واحد بهالصورة هذه، وشوف كيف الله معجب عليهم مشوههم مشوهين بطلع. وليش الجماعة كافرين معطلين معوقين؟ لاحظ معي، هذا تصوير فني رائع. اقول كلمة على الهامش، لن تفهم جمال القرآن إلا بعد ما تقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد القطب. أنصحكم جميعا تروح المكتبات بأقرب وقت، وكل واحد يأخذ نصف من كتاب ويقعد يقرأ فيه. أنا ماخذ ماجستير التصوير الفني في القرآن، ماخذ ماجستير الحمد لله هاتفيا. أي نعم، فيعني من يومها اليوم وأنا بقرأ القرآن وبتجلى عليه. أنا ما أتابع تلفزيون ولا فضائيات، أنا عندي تلفزيوني موجود ليش تبع القرآن، بقرأ الآيات وبصور بشوف المناظر كلها ملونة ما شاء الله عنها من أجمل ما يمكن، وبتابعها بستمتع فيها وما شاء الله عنها. تصوير صور متتابعة في القرآن، هكذا تقرأ الآية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الشيء. الشيء الثاني أخي الكريم، يعني هنا نسبة الختم إلى الله تعالى، نخش في العقيدة. ختم الله على قلوبك. ترى فعل فاعل ما بدهاش فلسفة. الآية أسندت الختمة إلى الله، الله هو الذي ختم على قلوبهم. اتذكر لي موضوع الإنسان مخير ولا مسير، واللي مغلبة وغلبة العلماء كلهم المسألة هذه، والجبل والاختيار ومش عارفين، علما أن هذا الموضوع الشائك في القرآن محلول بمنتهى البساطة. كيف حلينا؟ في القواعد، في النحو. عندي أعوص مشكلة في العقيدة بحلها بالقواعد، انت طلع معي ما شاء الله عنها، تمام، ما بتغلبني بشيء أبدا. كيف الله ختم على قلوبهم وطمس عليها وطبع عليها وسكر لهم إياها، وبعدين أجا وقال لهم آمنوا؟ ما انت غلقتها، كيف تقول لهم آمنوا؟ ها. فوقع المسلمون في حيرة كما قال المعرري، هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. أين كيف قال لهم آمنوا بعد ما غلق لهم قلوبهم وسمعهم آذانهم وكذا وأبصارهم؟ المشكلة ما في مشكلة فيها. من هم هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم؟ مين هم؟ الكفار. انتهت المشكلة. كيف تفهمها؟ هذه الآية السادسة، إن الذين كفروا سواء عليهم. كفروا، الكفر مسند لمين؟ إلهم. شو معنى كفروا؟ اختاروا الكفر، اختاروا الكفر. فطالما اختاروا الكفر وكفروا، هم اللي اختاروا الخطوة الأولى والطريق لعوج. لاحظ معي، ما تكفى عن كلمة ختم لحالها، اربطها مع إن الذين كفروا وقل لي هما مرحلتان. المرحلة الأولى هم اسمهم الذين كفروا، فكانوا مخيرين إما الإيمان وإما الكفر، صح ولا لا؟ فاختاروا إيش؟ الكفر. فبعد ما اختاروا الكفر إيش فعل بعدين؟ ختم الله على قلوبهم. فالآية الثانية مرحلة ثانية بعد الآية السادسة المرحلة الأولى، فعندها بتقول إنه ربنا ختم على قلوبهم بعد أن كفروا وبعد ما اختاروا الكفر، وهم الذين جنوا على أنفسهم. فالإنسان مخير، كل المشاكل محلولة بالفعل والفاعل والمفعول، موضوع القضاء والقدر ومخير ومسهل كلها محلولة بهكذا. ورأس القضاء والقدر أو المخير ومسير أساسها آية في سورة الشمس اللي انت حافظها، وآية في سورة الإنسان اللي انت حافظها، جزء تبارك واحدة في عمه واحدة تبارك. في الإنسان ماذا قال؟ أخذ في الإنسان آخر سورة أول أو آخر، أنا عايز آخرها. وما تشاءون، نسيتها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا أن شاء الله رب العالمين، مش هاي في التكوير ابن حلال، تكوير هاي ابن حلال، نسيتها. إن الله كان عليمًا. ها ذيك طلعت مع التكوير ابن حلال. نعم بسم الله. حتى بدلي قبلها، بدلي قبلها يا ابن الحلال. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه حل المشكلة كلها. لا تغلب حالك لا مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة ولا مع السلفية ولا مع الفهم ولا مع علن. تعال على القرآن، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من فعل شاء؟ يعود على الإنسان. لعادي يهتدي، خلاص بيهتدي، ومشيئة مرتبطة بمين؟ مع مشيئة الله. ها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لاحظ هذه في الإنسان. في الشمس الآية محفوظة، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعل لما يقول على مين؟ على الله، على الله ألهم الله فجورها. وفاعل زكاه يعود على مين؟ على الإنسان. وفاعل دساه يعود على مين؟ على الإنسان. شو معنى الإنسان مخير؟ والسلام عليكم. بس أنا فوق، ما في مشكلة عندي، ما في مشكلة. انسى القواعد، ضيع مع الفرق بعدين، ضيع. وكيف أملوا، كيف قضلوا، كيف ختموا، كيف كذا، وبعدين ما تطلعش منها بإبراس. فالقرآن عرضها عرضا ميسرا، وعلماء الكلام عقدوا الموضوع. فعودوا إلى صفاء القرآن تفهموه منتهى البساطة. دقيقة، لأن هنا ختم الله على قلوبهم. إمتى؟ بعد ما كفروا خلاص، هم اختاروا الكفر. وربنا سنة ربنا الحقيقية أنه يعطي الإنسان نتيجة اختياره، نتيجة اختياره. من اختار الهدى والإيمان يصل للجنة برحمة الله، ومن اختار الضلال يصل للجهنم بعدل الله تعالى. قضية متفق عليها، أي نعم. فلهذا هم هؤلاء اختاروا طريق النار، فختم الله على قلوبهم. إذا هنا الختم بعد اختيار الكفر وما في مشكلة. هذا الشيء. شيء آخر، لماذا هنا أسند الختم إلى الله تعالى؟ قال لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي لكل ما يحدث في الكون هذا. كل ما في الكون يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر لا يكفر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والعاصي لا يعصي إلا مشيئة الله تعالى، وأي فعل لا يرتكب إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. أعظم الجرائم كلها تتم بمشيئة الله تعالى، بالمشيئة. ربنا قال ختم الله على قلوبهم، أسأل الله تعالى باعتبار أن الله هو الذي يفعل الأمور كلها في الكون حقيقة، بإرادته، بقدره، بقدره وبإرادته. وعليك قول الله تعالى آية حكيمة جامعة لكل ما سواها سورة القمر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، بس تهت كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق، كل ما شاء الله مخلوق، وكل مخلوق بقدر الله سبحانه وتعالى. أنت لا تتنفس نفس واحد شهيق أو زفير إلا بقدر الله تعالى، والكون كله هكذا. فالله هو المقدر لكل ما اللي في الكون. ولذلك هنا ربنا ختم على قلوبهم، فعندما اختاروا الكفر فضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، هذا شيء. شيء آخر، لما قال ختم الله على قلوبهم بدل ما نغلب أنفسنا، وليش ختم على قلوبهم؟ أن نقف أمام العبرة من هذه الآية، وهي أن نخاف نحن أن نغير طريقنا، فنخاف مكر الله سبحانه وتعالى. بدل ما نغلب حالنا، ليش ختم وكيف ختم وإمتى ختم وش معنى ختم، بقول له أنا مأمور أن أتعظ. وربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسعيد من وعظ بغيره. لما تلاقي واحد كافر مختوم على قلبه، بهمك أنت أنك تصحى وتستمد قوتك من الله سبحانه وتعالى، تقول يا ربي والله ما لغيرك، أخشى أن أفتن كما فتن. وإذا فتن الإنسان يختم على قلبه. فبهمنا هنا يا أخواننا النتيجة، هذه الآية تريد أن تجعل في قلوبنا الخوف من الله واللجوء إلى الله تعالى والحذر من المعصية، حتى لا نكون مثل أولئك الكفار. وهذا معنى تربوي. فالآية هنا لأنها هدفين أخي الكريم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لها هدفين. الهدف الأول هدفها أن ترينا الكفار على حقيقتهم، تعرفنا عليهم الجماعة ما عندهم مش لا قلوب ولا سمع ولا أبصار. والهدف الثاني أن تجعل في قلوبنا عبرة نعتبر من هؤلاء، فلا نسير على طريقهم حتى لا نكون مثلهم. هذول الهدفين حننسيناهم وخشينا مع الأشاعرة والمعتزلة، وكيف ختم وليش ختم، وضيعنا الآية كلها بهالاعتبار الفارغ هذا. هاي المشكلة. طيب نقطة أخرى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. القلب له استعمالين في القرآن، له استعمالين في القرآن. يلد القلب في القرآن والمراد به القلب الحقيقي اللي جوه الصدر. تعمى القلوب التي في الصدور كما نعرف، على جهتك الشمال، على اليمين القلب، على اليمين على الشمال قليل واحد قلبه على اليمين ما سمعت فيه، لكن ما طولش ما طول معاش شكل. في حالات شاذة بيكون قلبه على اليمين وهذا بيطولش عمره. اي نعم بموت بسرعة. بعرف واحد مات قبل فترة بسيطة، كان قلبه على اليمين، عاش 20 سنة ومات، 20 سنة عاش بعدين مات على اليمين. استاذ رشيد عناية كان درسنا بالمعهد قلبه اليمين، وكم عمره؟ يعني عمره فوق 40 تقريبا، فوق يعني بيد الله، ما هي بيد الله. هذا القلب المادي المعروف. والاستعمال الثاني للقلب في القرآن هو القلب المعنوي، وهو المعتبر أساسا. إذا كان القلب الصنوبري هو أساس جسم الإنسان اللي بيشغل بالدم والضخ وغيره، فإن القلب المعنوي هو أساس الإيمان، أساس الصلاح والفساد، كما في الحديث أساس صلاحه وفساده هو القلب. والمراد به القلب المعنوي الذي يعتبر ويتعظ. وهناك صلة وثيقة بين القلب المادي والقلب المعنوي، صلة وثيقة. ربنا قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فجعل عمل القلب اللي في الصدر المراد به القلب المعنوي. فيبدو هناك صلة وثيقة بين القلب اعتباري أساس الصلاح والفساد، وبين القلب الصنوبري أساس جسم الإنسان. وين هذا من هذا؟ ثاني معنوي، مش مادي، مش ملموس، مش محسوس، يقوم على المشاعر، المشاعر والعواطف والأفكار والمعاني لا تلمس. هذه مرتبطة مع القلب الصنوبري ارتباطا وثيقا. إذا هنا لما قال ختم الله على قلوبهم أراد القلب الثاني مش الأول، لأنه قد يكون قلب الكافر هذا في المصطلحات الطبية في أحسن حالاته ما شاء الله عنه، لكن قلبه الإيماني خربان عنده، القلب المعنوي اللي عنده ما له اعتبار في هذا. هذه واحدة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لآذانهم مواضع سمعهم. أي نعم، هنا تلحظ معنا أنه عبر بالمفرد في موضوع السمع بالمفرد، وعطف المفرد على الجمع، على قلوبهم وعلى سمعهم، وهذا عطف جميل لطيف. عطف المفرد السمع المصدر على الجمع على قلوبهم، وكرر حرف الجر على. وحكمة ذكر حرف الجر مرة ثانية أنه أعطى الآذان ختما خاصا، لما قال على أعطاها حيز خاص وطابع خاص وسداد خاصة. لكن لو قال، شوف كيف، عشان بدك تعرف يقين معانا ان كل حرف في القرآن ذكره لحكمة، ولو لم يذكر بيكون المعنى راح. لو قال ختم الله على قلوبهم وسمعهم، قلوبهم وسمعهم، بيكون جاب سداد واحد وقصها قطعتين، أعطى القلب قطعة والآذان قطعة ثانية والأذن قطعة ثانية، وهذا غير مراد. لما قال على قلوبهم وعلى سمعهم جاب سدادتين، سدادة خاصة للقلب طبع خاص، وسدادة خاصة للآذان السمع على مقاسه، وأراد المعنى الثاني. لما تعطيه شيء خاص على مقاسه ليختم عليه فأكد على هذا الموضوع، ولهذا ذكر على هنا مقصود وليس حشو أو تكرارا. أي نعم. طيب لما جاء على الأبصار ماذا قال؟ على أبصار غشاوة. أولا لم يعطف، إنما قال وعلى السنافية، لأن العطف هنا غير مقبول، لا تعطف الغشاوة على الختم. كيف تعطف إيش مغطي على العين، على سدادة، على الفتحة بتاعت الأذن؟ العطف غير صحيح، ما بتمش. عشان يضبط العطف عنده فجاب لي معنى جديد، قال وعلى أبصارهم غشاوة. لاحظ معي هذا الشيء. الشيء الثاني أتى بها جملة اسمية على أبصارهم غشاوة، غشاوة فعدل عن الفعلية الاسمية، لأن الاسمية أيضا تدل على الثبات في هذا المعنى، الثبات وفعلية تدل على معنى التجدد حتى وإن كان فعل ماضي، فالاسمية آكد من الفعلية في هذا التعبير، هي قاعدة معروفة، الاسمية آكد من الفعلية في التعبير العام. أي نعم، على أبصارهم غشاوة، جبر الغشاوة هنا نكرة، التنكير مع التنوين غشاوة، مع أن الأبصار جمع. عندي الآن ملاحظتين، الملاحظة الأولى حكمة التنكير في غشاوة، قال تنكير غشاوة ليدل على تهويلها والذهاب بها كل مذهب، لما قال غشاوة انت تخيلها عصابة صمرة حمراء بيضة سماكتها ميلي صامتي متر مترين، يذهب بها التفكير كل مذهب غشاوة، فتنكيرها يدل على إبهامها، والإبهام لزيادة الهول في الغشاوة التي على الأبصر، نكرها هكذا. لكن العجيب أخي الكريم أنه الأبصار جمع والغشاوة مفرد، والغشاوة مفرد، هنا عندي مشكلة، لازم يتوافق الغشاوات مع الأبصار، كان لازم يقول وعلى أبصارهم غشاوات لما أبصار، أما أبصار عليها غشاوة، لاحظ معي لما تتعامل مع التعبير القرآني، لو تتكلم أنا بقول وجاء وعلى أبصارهم غشاوات، فلماذا أبصار جمع الغشاوة مفرد؟ قال بسيطة، كلمة غشاوات الجمع هذا ثقيل على الأذن، ثقيل، النفس لا ترتاح إليه، والقرآن لما يستخدم كلمات دائما بيستخدم الكلمة الألطف، فرق بين ما قال غشاوة وبين ما قال غشاوات، الغشاوة ألطف، وهي قاعدة قرآنية معروفة على مثل عليها مئات الآيات القرآنية على ذلك، فاختار التعبير الألطف في الموضوع هذا. هذا شيء. شيء ثاني، لما عبر بالمفرد كأنه أراد كل بصر على حدة، أراد كل بصر على حدة، وعلى أبصارهم أغطية أعطى كل بصر غشاوة، واسم الجنس يا شيخ إبراهيم يشمل المفرد والجمع، لما قال اسم جنس غشاوة أراد بها تنطبق على المفرد وتنطبق على الجمع، لكن ليش مفرد؟ أراد بها التفصيل هذا، كأنك أعطيت لكل واحد على نيم مقاس خاص فيه، أعطيته يعني سدادة خاصة فيه وعصابة خاصة فيه، فقال على أبصار غشاوة، أما الحقيقة أنه أبصار جمع والغشاوة مفرد، هذا من روائع التعبير المعجز في كتاب الله تعالى، جميل، على أبصارهم جمع وغشاوة مفرد. نعم، وقفة أخرى سريعة، لما قال قلوب جمع، سمع مفرد، أبصار جمع، ماذا ترى؟ ترى الجمال هنا مفرد بين جمعين، مفرد بين جمعين، قبل قلوب وسمع بالنص وبعدها أبصار، وهذا لطيف في التعبير، لاحظ. الآن عايزين نحاول نوجه، ما حكمة أن يعبر بالمفرد في سمعهم، سمعهم مولانا؟ القلوب في القرآن يرد مفرد ويرد جمع، يقال قلب ويقال قلوب، هذا ورد في القرآن. الأبصار في القرآن ترد مفرد وترد جمع، يقال بصر ويقال أبصر، لكن هات لي الأسماع في القرآن، فيه ولا ما فيش؟ يستحيل، لم ترد الأسماع جمعا في القرآن أبدا، فلم ترد إلا مفردا، روح راجعها، معروفة بدهية هذه، مفرد. لماذا الأبصار جمع والسمع مفرد؟ على سمعهم وعلى أبصارهم. قال هذه لها حكمة مهمة، القلوب والأبصار مجموعة بحسب تعدد ما يرد على القلب وعلى البصر. القلب يرد عليه أشياء متعددة فجمعها والبصر أو العين، العين ترى مرئيات متعددة، فالمدركات في القلب كثيرة. ممكن يكون واحد يسمى قلب، ممكن يكون مدركات كثيرة يسمى قلوب حسب لداخلها. والمرئيات قد يكون الرؤية منظر واحد وقد تكون منظر متعددة، فالمرئيات متعددة، فلهذا جمع القلوب وجمع الأبصار. لكن السمع في نهايته واحد، في نهايته واحد. أنت لا تسمع إلا صوتا، لا تسمع إلا صوتا، فلذلك السمع مفرد. صوت حلو، صوت شنع، صوت عالي، صوت واطي، صوت بتحبه، صوت ما بتحبه، صوت غناء، صوت قرآن، كل اسمه صوت. يخش جوا على هالقناة تبعت الأذن وعلى المدركة والسندان وقناة اكتاف مثل اللي قرأنا عنها بالصف الأول ابتدائي زمان، عارفين أدوات الأذن أجهزتها، كله صوت، ما يخرج عنك أنه صوت. فلذلك وحد السمع لوحدة المسموع وهو لا يخرج عن كونه صوتا. هذا معنى عجيب. أما المرئيات متعددة، متعددة، هذا شيء. شيء ثاني، لماذا وحد السمع وجمع الأبصار؟ قال لأن البصر عملية إرادية، صح ولا لا؟ والسمع عملية لا إرادية. أنت مفتح مش حابب تشوف واحد، تغمض عينيك ولا لا؟ تغمض عينيك، شفت واحد ماشي بالطريق قدامك بتغمض عينيك، تغمض بصرك. أما السمع عملية لا إرادية، طالما أنت مش أطرش تسمع غصب عنك. ماشي بالشارع قدامك واحد لازم محل موسيقى وبيغني على العلالي، سمعت غصب عنك. لك ماذا قال؟ سمع واستمع. فلأن السمع عملية لا إرادية فجاء مفردا، بخش ذانك غصب عنك. والبصر عملية إرادية، بتفتح بتغلق عينيك، جاء جمعا. لاحظ معي، فكل كلمة في القرآن مقصودة، جمع يعني جمع مقصودة، هناك مفرد يعني مفرد أيضا مقصودة، وهكذا حتى تكون معنا على التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. هذا شيء. بقي معنا أيضا في الجملة شيء آخر، لاحظوا معي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إيش ترى فيها؟ ترى فيها أن أدوات المعرفة عند الكفار ثلاثة، المعرفة ثلاثة، إما بالرؤية وإما بالسماع وإما بالتفكير. هاي وسائل المعرفة، ما فيش غيرهم. يا واحد قرأ بعينيه، يا سمع بعينيه، يا قاعد يفكر بمخه، قلب، مشاعر وأفكار. فهذه أدوات المعرفة، وأدوات المعرفة عند الكفار مشطوبة خالصة، مشطوبة، ما عندهم مش أدوات معرفة، لا تعمل. بالمفهوم الطبي يعني كفار معوقين، معوقين، قلوب مخطوب عليها، أسماء مخطوب عليها، عيون معصب عليها، لا يرى ولا يسمع ولا يفكر. شو بيكون هذا؟ بيكون معوق، بيكون معوق. هذا يقودنا إلى شيء، الإعاقة يا مولانا نوعان، لما حكينا على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار نحكي على الإعاقة. الإعاقة نوعان، النوع الأول إعاقة مادية، المقعد ولا الأعمى ولا الأطرش، هذا إعاقة مادية، هذا مش بيده. إذا الله ابتلاه بعينه صار أعمى وصبر واحتسب إله الجنة، وياما عميان عباقرة. سيدنا الشيخ فضل العباس الله يمسيه بالخير، وإنا كان هسا إمامنا في التفسير، أعمى لكنه ما شاء الله عنه، مثلا لما طلب أعمى صالح العالم أو معوق الشهيد المعوق أحمد ياسين اتجنن اليهود لما بعدين يعني تعامل معه بإجرام، هذه أراكة مادية، اللي بيصبر لو عند الله الجنة أي نعم لا يلام عليها مش بيده. هذه الإعاقة الثانية، الإعاقة المعنوية، الإعاقة المعنوية وهي تعطيل أدوات الحواس المعرفة، القلب والأذن والعين، فلا تؤدي مهمتها، هي موجودة بيولوجيا جسميا موجودة. الأخ هذا يرى عينيه 6/6 ومقياس سمعه ما أعرفش كيف، مقياس السمع العالمي هذا ما أعرفش كيف يسمع ما شاء الله، وقلبه نبضه يعني مش عارف كيف مقياسه على أحسن صورة ماديا، لكن هذا معوق معطل. ربنا ماذا قال؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، تعرف كيف الآية العجيبة، لهم قلوب لكن مش مادي، وظيفتها الإيمانية المعنوية، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لاحظ معي، فالأدوات موجودة كحواس لكنها معطلة عن وظيفتها، فهي إعاقة معنوية. والعالم في زماننا يهتم بالإعاقة المادية ويسقط الإعاقة المعنوية، وعن الله وكيلك نوادي المعوقين، هاي نوادي الصم البكم ما بتجيب غير رقاصات ورقاصين على بلادنا، لبسوها المعوقين، قال نادي الصم البكم جاب مسرحية كذا وجاب المغني الممثل الفلاني كذا وكذا، وقعد يرقصوا باسم نادي الصم البكم ولا نادي المعوقين ولا مش عارف نادي وين، يخرب بيتهم وشياطين ما أعبطهم. المشكلة أما الإعاقة المعنوية ما حد يفكر فيها، يعني قلبه مطموس عليه مش يفكر فيه. طلع لي شعار من هذه الجملة، شعار حقيقي، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وشو بتقول فيها؟ كل كافر معوق، واللي مش عارف يشرب البحر معوق، ما عنده قلبه مسكر وذان مسكر وعين مغطي عليه عصابة، شو معناها؟ كل كافر معوق، ما عندهش وسائل معرفة، قد يكون بروفيسور في الجامعة ومخه بعبي بلد لكن إيمانيا هذا معوق إيمانيا. فالآية تريد أن ترينا حقيقة الكفر، يا مسلمين لا تنخدعوا بالكفار، لا تنغشوا بهم، قلت إيه؟ والله أمريكا ما في بعد الأمريكان، الجماعة مخ وتنظيم وحياة وديمقراطية وحقوق إنسان، يا ريتني أمريكاني مرور في أمريكا وزيهم. أما المؤمن يقول لك أنا ما بنخدع بهؤلاء، جماعة معوقين شو بدي فيهم؟ لا مخ ولا قلب ولا عين ولا أذن، شو بدي فيه؟ هذا العامل حاله نفس حاله زي الطاووس بوش أفندي، هذا معوق في القرآن، معوق لا عين ولا ذان ولا قلب، انتهى. تأمل معي كيف القرآن يعرفك على خصومك حتى لا تنخدع بهؤلاء. شو بالله عليك لما تلاقي واحد يقول لك أنا معجب في اليهود وفي أمريكا، لأنه ما تعامل مع القرآن، لأنه هو معوق أكثر منهم أساسا، أكثر منهم معوق. لما تلاقي هذا عنده قناعة قرآنية، هذا يقول لك أنا في نعمة، عند استعلاء إيمان في القمة، وهذول بيلعبوا أولاد في الوحل تحت معوقين ما لهم قيمة، فكيف يرضى أن يكون مثل هؤلاء اللي هم دون درجات إذا كان صالحا في عبادة الله تعالى؟ إياك أن تنخدع بكافر، أو أن تتمنى أن تكون في محل كافر، أو أن تكون مثل ذلك الكافر، بعدك تكون عندك لا إيدين ولا رجلين ولا ذان ولا عين ولا قلب، ما بعجبكش فأنت مع الله أسعد الناس حقيقة. أي نعم. طيب آخر ما نقول في الجملة الثالثة في الآية، ولهم عذاب عظيم، جملة الثالثة ولهم عذاب عظيم، لاحظ معي اللام تدل على التخصيص، تسمى لام الاستحقاق، لام الاستحقاق لهم. إيش معنى الاستحقاق؟ استحقوا هذا العذاب يعني بجدارة، الله لا يعطيهم العافية، أخذوه يعني بجهد وجدارة، استحقوا يعني فأن واحد تعب عاش 80 سنة وقاعد بيشتغل ليل نهار، ترى الكفار حمار شغل واحد فيهم، تعال شو معنى حمار شغل؟ ما بيقعدش على مدار الأسبوع، بتلاقيه طوال بده يجمع فلوس وتعب. وتعب وعرق ولينهار وكذا، وبعد شغل 80 سنة وراح على جهنم، هاي أخلتها. فاستحق العذاب بجبارة، هاي معنى الآية من الاستحقاق. انت تعطينا معاني النحو على التطبيق العملي في الآيات. أي نعم، فاستحق العذاب هذا أنه كفر، كفر وترك الهدى ولم يقبل الموعظة والإنذار، فلهذا نال العذاب من الله تعالى، ربنا أعد له، فاستحق ذلك العذاب، لهم عذاب لاستحقاق. وتقديم الخبر على المبتدأ لهم عذاب أدل على التخصيص أيضا. صور لام استحقاق والخبر المقدم لهم تخصيص، هاي اثنين. ثلاثة عذاب نكرة، تنكير الكلمة مع تنوينها يدل على التهويل، عذاب الهول يدل على التهويل، صورة مهولة مخيفة. ثم كلمة عظيم على وزن فعيل من العظمة، والعظمة أيضا معناها إيش؟ الضخامة. كلمة عظيم بحد ذاتها تدل على التهويل الثاني في الآية، تهويل ثاني معنى كلمة عظيم. وبعدين تنكير كلمة عظيم تهويل ثالث. لاحظ معي، لما واحد يقراها لهم عذاب عظيم وتتذكر لي بعدين آيات العذاب جهنم كيف يحترقون فيها آيات الأخرى، فعندها تعرف معنى كلمة لهم عذاب عظيم، ضخم عند الله سبحانه وتعالى. أخرت كلمة عذاب والعذب اللي حكيت لك فيه معنى كلمة سابقا، أي نعم قلنا عذب، وقلنا العذب هو الشيء الطيب والعذاب هو الشيء المكروه، فالكلمتين متناقضتين. أعطيني ذانك شوية في اللغة، كلمة عذب وكلمة عذاب، اتفقنا على أنه العذب هو الماء السائغ، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا منح أجج، يقال فلان حياته عذبة، مش بس الماء كله، العذب الحياة الطيبة، العذبة المقبولة، أي نعم ميسرة. أما العذاب فهو اسم مشتق من الفعل الرباعي عذب، فرق بين عذب يعذب عذبا فهو عاذب، بجيب لك اشتقاقات الكلمة الأولى، العذب عذب الماضي، يعذب المضارع، عذبا المصدر، هذا عذب فرات، اسم الفاعل عاذب بالزال مش بالزال، عاذب يعني هذا حياة ميسرة وكل شيء ما شاء الله عنده، هذا ثلاثي. الرباعي ايش تقول؟ عذب مضاعف، عذب يعذب تعذيبا فهو معذب، صار عندي متعدي، متعدي، لانه عذب يعذب لازم، عذب الرجل عيشا تمييز، أما عذب الرجل خصمه جاب مفعول به، لاحظ معي المقياس، المضاعف جاب مفعول به، عذب الله الكفارة مفعول به، عذب المضارع إيش؟ يعذب، المصدر تعذيب وعذاب، تعذيب وعذاب، واسم الفاعل معذب والمفعول معذب، معذب. شو معنى عذب؟ يعني عاقبه. فكيف انت بتقول لي عذب فأرى طيبا وعذب عكسه؟ شو معنى عكسها؟ معنى عكسها يا مولانا انه التعذيب هو ايش؟ معنى العقاب ازالة العذوبة في المعنى الثلاثي، قضى على عذب حياته، لما عذبه قضى على عذوبة حياته. فاللطيف في الكلمة العربية في الإعجاز القرآني أن الكلمة الثلاثية فيها معنى الطيب ورباعية فيها جاب نقيضها، فكيف تكون رباعي نقيض الثلاثي؟ عذب حسن وطاب، عذب أزال العذب عن حياته فصارت حياته غير طيبة. فهذه الحقيقة لطيفة لا تنساها، إن الرباعي نقيض الثلاثي، الثلاثي محمود عذب فرات، ورباعي مذموم عقاب معذب لهم عذاب عظيم. فإن الكافر فور الآن بالله عليك النتيجة الآن، الكافر عاش في الدنيا حياة عذبة، قول حياة عذبة قبلناها يعني جدلا، طبعا هو حياته مش صحيحة، لكن قول يعني شهواته كلها محقق خيله وما شاء الله عنه، وثم ملعقة الذهب مش ناقص ولا شيء، وخاصة إذا كان ابن ملياردير مولود مش عارف وين، هذا حياته كلها عذبة ما ينقص حياته ولا شيء، ماشي وكافر وعاش 80 سنة بهالعذب هذا، وراح في النهاية على وين؟ على العذاب العظيم. ماذا تساوي حياته لما يخلد في نار جهنم؟ لكن الكافر ماذا يكون في الآخرة؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، طبا لحياة يعيشها عذبة طيبة 80-90 سنة، ثم مصير الخلود الأبدي في جهنم ما بيطلعش منها. فكيف إذا كان معذب دنيا ومعذب آخر؟ شو بيطلع بعدين هذا؟ لا دنيا ولا آخرة. لمعلوماتك كل كافر معذب نفسيا في الدنيا قبل الآخرة وإن عاش في النعيم، لمعلوماتك ترى الكفار والله نفسياتهم معذبة، وإن كان حتى بيلعب الذهب لعب نفسيته معذبة، فهذا معذب دنيا ومعذب آخرة. أما المؤمنون في الآية السابقة فكانوا مهتدين صالحين في الدنيا والآخرة فائزين عند الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، نختم بهذا كلامنا على الآية السابعة التي فيها كلام على الكفار وطبيعتهم وشخصياتهم، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع الآية الثامنة بعون الله تعالى نكتفي بهذا في يومنا هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسمح لنا 5 دقائق الآن مع الأخ محمد همام، تعليمات جدارية سريعة إن شاء الله. تفضل يعني قضية أستاذنا، تفضل الخالد بخير جزاء وبارك الله فيه.